كيفية الإيمان بالكتب. أفرق بين حكم الإيمان بالكتب والأدلة وبعد ذلك كيفية الإيمان بالكتب. بل عندي الإيمان وعندي كيفية الإيمان. قلنا الإيمان بالكتب واجب على الأعيان، واجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتب التي أنزلها ربنا عز وجل على أنبيائه ورسله. بعد ذلك كيفية الإيمان. يقول الإيمان بكتب الله عز وجل يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجود اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وهي يبقى هذا الذي سطره العلماء المصنفون في نقاط هو كيفية الإيمان بالكتب. بمعنى إيه؟ أنت تريد أن تؤمن بالكتب، كيف أؤمن؟ الكيفية ستأتي. أول أمر التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل يتكلم بصوت وبحروف مسموعة. يبقى القرآن الذي بين أيدينا ومسطور في الصحف هو عين كلام المولى عز وجل، هو الذي تكلم به ربنا تبارك وتعالى، لكن يقول أهل البدعة صاغه جبريل من عنده. يقول وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأ لا من غيره. ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، وقال مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى فيها هدى ونور. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود: سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة، قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين. وقال تعالى في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام المولى عز وجل. وقال في القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال مخاطبا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما أمر أن يسمع القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله على الحقيقة. ده العنصر الأولاني في كيفية الإيمان بالكتب، وهو التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل وعليه. فمن قال في أي لفظ من القرآن أنه ليس من عند الله كفر. أي لفظ في المصحف الذي بين أيديه أيضا. ومن قال أن القرآن الذي بين أيدينا يوجد غيره أكثر منه أو أقل، وأن هذا القرآن ليس هو الذي أنزله ربنا عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم بالكمال والتمام، هذا لا شك في كفره وزندقته. أما بالنسبة للتوراة والإنجيل نؤمن بأن التوراة من عند الله وأن الإنجيل من عند الله وكذلك صحف إبراهيم من عند الله، مع الاعتقاد الجازم أن التوراة والإنجيل تطرق إليهما التحريف. ده عقيدة. ولكن أين وقع التحريف؟ عاوز دليل. يعني واحد مثلا جاب لك قال لك مثلا ده التوراة أو الإنجيل، واخد بالك؟ طب تقرأ فيه، أنا مش عارف بصراحة إن كان ده هو التحريف ناله أم لم يناله، ولكن إحنا عندنا عقيدة أن التحريف وصل إلى هذين الكتابين كما نص على ذلك كتاب ربنا عز وجل. طيب كلمة التصديق الجازم، التصديق يا أخوانا لا يوصف بأنه جازم ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا أثر على سلوك من ادعى. تصديق لا يكون جازما ولا يكون مقبولا عند الله إلا إذا أثر على سلوك من ادعى. ودي قاعدة فانتبه لها دائما. الأخ أخبرني بخبر معين وهو عندي صعب، فلما أخبرني كأنه لم يخبرني، لم أتأثر طبعا ولم أتحرك، يبقى كده أنا أزعم التصديق؟ لا، ده زعم. ولكن التصديق المطلوب المراد شرعا مننا لله عز وجل أن يؤثر في سلوكنا، وكما تعلمون أن التصديق شرط من شروط لا إله إلا الله. يبقى أصل التصديق موجود عند العبد، يرتقي إيمان العبد كلما أثر التصديق في سلوكه، هو ذا التصديق الجازم الذي أمرنا به ربنا عز وجل. لذلك إبليس وفرعون وقارون وهامان وعيد كلهم كانوا مصدقين بوجود الله ومصدقين بنبوة موسى اللي هو فرعون وقارون، وإبليس طبعا أقسم بصفة من صفات المولى عز وجل فبعزته، ومع ذلك هم من كلاب النار أعزكم الله ومخلدون في النار، مع أنهم مصدقين ولكن تصديق لم يؤثر في السلوك كأنه ليس بشيء. لتعرف كويس بحيث أنك تتكلم في شروط لا إله إلا الله وتقول له التصديق المنافي للكذب، ثم كل الكون مصدق أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، ولكن هل يا ترى أثر في السلوك؟ وضربت لكم مثال قبل كده وعذرا في الإعادة. أنت جاي من منطوخ رايح شمال القناطر، واخد بالك؟ قبلك اخونا الاستاذ الفاضل ثقه عندك وصادق، قال لك انت رايح فين يا فلان؟ قلت له والله انا رايح شبيه. قال لك خد بالك الطريق من عند الدير مقطوع، بيقولوا فيه مشروع صرف صحي، قطعنا الطريق ارجع، واخد بالك؟ فانت قلت له جزاك الله خير السلام عليكم وسنتك ماشي، واخد بالك؟ وصلت للطريق مقطوع انا، يبقى انت كده صدقت انك صدقت. فين بقى التصديق اللي أثر على السلوك؟ لابد أن يؤثر على السلوك. لا، فإن لم يؤثر لا نستطيع أن نتهمك بالكذب، ولكن نقول تصديقه لن ينفعك. شفاء لأنه إيه؟ لم يؤثر في السلوك، وهذا هو الضابط بين أهل السنة وبين أهل البدعة. الأمر الثاني الإيمان اللي هو كيفية الإيمان بالكتب، التصديق الجازم أنها كلها من عند الله. الأمر الثاني الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا إيه؟ ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وعشان كده بنقول لا بد أن نفرق بين أصل الرسالات أو أصل الديانات أو أصل الشرائع وبين فروع الشرائع. كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وده الأصل. ولكن كيفية العبادة اختلفت من شريعة لشريعة ومن نبي إلى رسول إلى غير ذلك، ولكن الأصل كلهم إيه؟ واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا اخوه. بعد ذلك وقال تعالى مبينا أن كتبه جاءت بالحق والهدى، قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال تعالى وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله عز وجل وعليه. دائما يا أخوانا خدوا بالكم إن الادعاء بالتصديق وبالإيمان له لوازم، فإن انتفت اللوازم فالادعاء كاذب. خليك معايا هنا، بيقول إيه؟ الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله عز وجل وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء وعليه. فإذا زعم عبد أنه يعتقد هذا المعتقد بأنها كل دعت إلى الله عز وجل والعبادة الله وجاءت بالهدى والخير والضياء والنور والتمس الهدى في غيرها فهو كاذب. كده متناقض، مش انت عندك عقيده ان هي جاءت بالهدى والكتاب والنور والضياء فلماذا تلمست الهدى في غيره؟ قال لك انا ما تلمستش. قال لا، المهم لماذا سلكت سبيل غير المؤمنين في زعمك بانك تريد الاصلاح للبلاد والعباد وتركت طريق الله المستقيم وانت تزعم انه جاء بالهدى والخير؟ ومن اجل هذا عند البخاري وغيره لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعت في يده بعض حكم نبي الله دانيال فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وعليه. أنا أريد أن أعلم أولادي من بعض القصص للعظة والاعتبار. عند الهدى والنور والضياء في الكتاب والسنة يبقى ما ينفعش أخترع قصص ليه وأمليها على الأولاد؟ لما أنت عندك الهدى والنور، عندك الأمثلة في القرآن والسنة، واحد يقول أصلا إيه يعني إيه عاوز ألف له قصة كده تتناسب مع مستواه؟ خطأ بين، هذا من الكذب. لذلك بعض الناس يألف كتب للأطفال، وجلس الحاج محمد مع دكتور الحاجة فاطمة وابن فلان وفلان وفلان، لا في الحاج محمد ولا في الحاج محمد، وسأل ابنه يا أبي أين الله؟ فقال له في السماء. قال لا، طب ما الداعي أن نلف ونظر وعندنا الحديث صحيح؟ جاء أبو الحكم السلمي بن سلمة وقال له مقر وقال عندي جارية، قال أعتقها؟ قال له هاتها. سألها من سلمة لما يلف الضرار؟ بنخد وقت وكلام ده منتشر، يبدأ نخترع ونألف قصص وترتب على التساهل في هذا. قلنا بقى نخلي القصة مسرحية، بس خد بالك مسرحية إسلامية، المجرد إضافة الاسم خلاص خرجت عن الحرمة. ما هذا التخليف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. يبقى عندك الهدى والنور والضياء في لكل خير في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ده اللي هو يريد أن يعلم، عندك مادة القصص القرآنية من أول قصة نبي الله آدم بدايتها سورة البقرة حتى قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق والأرض بالنس. وخبرك مادة علمية ما هاش ماضية لك أن تستل منها الفوائد والعظات والعبر والأحكام والعقائد بما يغني عن أي شيء غيره. كذلك القصص النبوي مبثوث في الصحيحين وفي السنن إلى غيره، فيه الخير وكل خير. أنا بقى أخترع وألف ليه؟ الواد يقول لي هذا من الحاج فاطمه، يقول لي هذا من الحاج محمد، وما فيش اصلا له وجود خالص. كان ده كله خيال. هنا ينشا الولد على الكذب. اما ان قلت له هذا خبر من الله عز وجل تشرح له قصة البقرة بشيء من الأسلوب المبسط يتناسب معه، بحيث الولد يتربى عنده علي أن أمتثل للأمر الشرعي وأنفذ طالما أن الحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض. هو ده معنى كلمة التصديق والإيمان بأن الكتب كلها دعت إلى عبادة الله وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. يبقى أي إنسان يتلمس الهدى والخير والنور والضياء والهداية والإرشاد في غير الكتاب والسنة هذا تنكب الصراط وأبعد الندعة، وشأنه شأن من قال من قال فيهم ربنا عز وجل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لذلك واحد من إخواننا بيضرب مثلا لبعد المسلمين عن شريعة ربهم والتماسهم الهدى في غيرها بمثل رجل بلك متسول أبوه مات وترك له تركة كبيرة، بدلا من أن ينقب في خزائن أبيه ويبحث عن التركة ويستغلها أن هذا التسول أسهل، فجلس يتسول. فواحد مر عليه أعطاه شيئا نفيسا، نظر إليه وتذكر أن مثله في خزائن أبيه، فذهب إلى خزائن أبيه فوجد فيها من الدرر ما الله به عليه. إحنا كمعشر المسلمين أصحاب المجد العالي والحضارة العريقة لنا عذر أن نتلمس الهدى من الغرب ونسلك مسلكه ونحرق أذواقه. والله يصدق فينا قول القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظما والبناء فوق ظهورها نحن. أي والله نلتمس الهدى من عندهم أهل الكفر والضلال ونبدأ نترصد خطاهم في كل شيء وعندنا الهدى والنور والضياء. يبقى الشاهد يا إخوانا أنت عندك عقيدة، إياك أن يكون التصرف منك يعارض هذا المعتقد، يبقى مجرد إيه؟ دعوة لا شيء لها من الصحة ولا من الضمان. طيب الإيمان الأمر الثالث هو بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى في الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق، فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأصل ده في منتهى الأهمية. يبقى الكتب يصدق بعضها بعضا. طيب أي كتاب من عند الله عز وجل بيحتمل على كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكلام ربنا إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أوامر، والأوامر يعتريها النسخ والأخبار لا يتطرق إليها النسخ وعليها. ركزوا بقى في اللي جاي. أي خبر في القرآن أخبرنا به عز وجل وجاء عكسا له في أي كتاب آخر ماذا نصنع؟ انتوا معايا قلنا في السؤال اي خبر في القران اخبرك جاءنا من الله سبحانه وتعالى بغض النظر الخبر ده يخص نبي ولا يخص دوله ولا يخص اي حاجه، وجاء في الكتب غير القران على عكس هذا الخبر، ما الذي يجب علينا ان نفعله؟ نعتقد ان الصدق في القران كويس. طيب نخليه الثاني مظبوط، خلي الصدق في الثاني، وده احنا بنتنزل مع المخاطب والا ما ينبغي ان نفعل، والا هو ما في القران صدق على المحرمه مش عارف احنا بنتوجز الله اخبرك. انظروا اخواني الله يبارك فيكم، كتاب ربنا عز وجل اخبرنا عن كثير من الحقائق يعلمها أهل الكتابين علم يقين. وده ورد في القرآن زي إيه؟ قال عز وجل القائل موجها للخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم، الخطاب للنبي يسأل من؟ اليهود في المدينة. وبدأ سرد القصة. السؤال بقى: لو هذه القصة التي وردت في القرآن في سورة الأعراف وفي غيرها إن لم تكن طبق الأصل الذي وقع وهي مدولة عند اليهود، ما سكت اليهود طرفة عين ولا طعن في القرآن وفي النبي. واضحة ولا مش واضحة؟ زي بالظبط أنا قاعد معاك بتكلم معاك بقول لك ما تتكلمش معاك، تعال بقى أنا أقول لك سيرة أبيك وسيرة أمك وسيرة جدك. أبوك عمل كده وأمك عملت كده وجدك عمل كده. فلو كنت الذي أذكره لك فيه قيد أنملة من الكذب ما سكت. واضحة يا أخوانا؟ فهذا دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ده عندنا ثواب، لا بنتكلم غيرنا. طيب هذا القرآن اللي هو جاء بالأخبار التي ورد أصلها عند أهل الكتابين في غالب الأحيان أخبرنا بأخبار أيضا عن هؤلاء القوم، فأخبرنا أنهم حرفوا في كتبهم، يحرفون الكلمة عن مواضعها عن بعض مواضعها. وعليه إخوان جاء الخبر في القرآن وجاء في غيره من الكتب على العكس يقين لا شك فيه أن ما جاء في القرآن هو الحق وما خالفه هو الباطل. وعليه قال ربنا عز وجل عن نبيه ورسوله وهو من أولي العزم عيسى بن مريم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا في شك منكم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يبقى أي عقيدة خلاف كده عقيدة إيه؟ باطل. انتبهوا، أي عقيدة خلاف هذا الأمر فهي عقيدة باطلة نجزم بكفر من اعتقدها. هذه معنى كلمة إن الكتب يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض. يستحيل. ليه يا اخوانا يستحيل؟ لأن قلنا ده أخبار عن الله عز وجل. فإذا جاء الخبر عن الله في القرآن وجاء هم نسبوه إلى الله في كتبهم كذب، الأخبار لا يعتريها نسب. يعني مثلا في القرآن قال إن هم ما قتلوا عيسى وما صلبوا الله، يعني معناها فوراً تقول مثلا لا ده احنا قتلناه وصلبناه ووضعنا على رأسه الشوك، يبقى معناها خبر نسخ. إيه بقى قتلوه شوية وقتلوه شوية؟ كان ده كلام باطل. يبقى إذا معتقدنا إن الكتب كلها من عند الله عز وجل، ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا أن من أهل الكتابين من كفر بشيء من القرآن وبرسولنا صلى الله عليه وسلم فقد كفر بكتبه قبل أن يكفر بكتابنا، وقد كفر بنبيه قبل أن يكفر بنبينا. هذا هو المعتقد، هذا هو المعتقد، الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض. المعتقد دي له لوازم، من لوازمه أن من خالف قرآنك ليس له منك إلا كل بغض وكل براءة. مش كده بس، وعلى الملأ، لأن أمور العقيدة لا بد فيها من الصدع بالحق. يبقى يخالف أي شخص على وجه الأرض من قبل بعثة النبي محمد أو من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يخالف حرف في القرآن، لا ولا كرامة أيا كان. اللهم إلا وهذا نظر أن يحدث جاهلا يعذر بجهله ويعلم. ده من لوازم هذا الاعتقاد، الإيمان بأن كتب الله عز وجل يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض. الأمر الرابع الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص

بس هو ده معتقد. تحريف أهل الكتاب لكلام الله. أخبر الله عز وجل في القرآن عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم وتأويلها وتبديلها. قال تعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا منهم ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وطبعا لا يخفى عليكم إخواني ما فعلته يهود لما أخفوا آية الرجل وحدثوها في الصحيحين. مر على النبي صلى الله عليه وسلم محممين الاعتقاد ده لازم يظهر بحيث نعرف ان هؤلاء القوم كفر مخلدون في النار ان ماتوا على ذلك. ليس لهم منا الا كل بغض وكل براءه. ومن داهمهم او احبهم فالحكم اوضح من ان بينهم. فلما مر عليه السلام بيهودين محمين قال: ما هذا؟ قالوا: يا ابا القاسم زنيا. فقال: أنشدكم بالله، أهكذا حد التوراة في التوراة حد الزنا في التوراة؟ قالوا: نعم. تنهلوا التوراة، قالوا التوراة اقرأ. كان عبد الله بن سلام قاعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال: دي شغلته هيسيبها ازاي؟ هو متربى على التحريف والتبديل. فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بها آية تبديل، آية البشر موجودة في التوراة. مسألة فرعية وهي أن اليهود كفروا بالتوراة لأنهم بدلوا حكم الله. جابوا التحميل وقالوا: هذا هو حكم التوراة في الزنا، فنسبوا حكم غير الله إلى الله. هذا هو التبديل، يكفر من فعله ولو في حكم واحد. وعشان كده بقول لكم فرقوا بين التبديل وبين الاستثناء حتى لا يختلط عليكم الامر. تبديل امر جاب شال قطع اليد وجاب ست اشهر. الست اشهر دول حكم مين يا فلان؟ قال لك حكم الله. طب فين الدليل؟ قال لك ما حدش اخذ دليل. قال انا بس كفر بالله عز وجل. طيب الاستبدال ان ياتي بحكم غير حكم الله ولا ينسبه الى الله. تبقى فرنسي طلياني مش عارف ايه بدوي حضري مش فارق. ومن استبدل لا يكفر ومن بدل يكفر. فرق بين الامرين. يبقى اليهود كفروا لما استبدلوا ولا بدلوا؟ ايش معناه لما بدلوا؟ احسن لازم تاخد بالنا من هذه الفروق حتى لا يختلط علينا الامر. طيب فدلت الايات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزل عليه. وقد كان هذا التحريف بالزيادة طارة وبالنقص طارة أخرى. يزود ينقص ما هو بعيد عنك الأبعد يعني فاقد الإيمان. دليل الزيادة قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. ودليل النقص قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي تخفون هو النقص. وهناك يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طيب ده على وجه العموم. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم غيرها على وقوع التحريف فيهما. فمن أدلة تحريف التوراة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضربهم في خوضهم يلعبون. من ضمن الطرائف المضحكة المبكية استدل بعض المبتدع على مشروعية الذكر بالاسم المجرد بهذه الآية. أبارك الله الله الله دليلك أنك أنت ما تفهمش اقرأ الله. قل الله متخيل قل الله زي التاني يقول لك خلصت القرآن ليس من السنة بعد أن تنتهي من القراءة أن تقول صدق الله العظيم. لك إزاي ده ربنا في القرآن قال قل صدق الله. طبعا ورم استدلال ما ينفعش ترد عليه. هذا يذكرني بقول القائل قالوا يا أبانا ليفسر سيدنا يوسف لا إن هو أرسل معنا أخوانا كبرضو أرسل معنا أخنا إيه نكتة قال لك أخوه اسمه نكتة ما هو خلاص طالما ما فيش ضوابط ما تتعجبش من اللي بيحصل. مبتدع قال يذكر الله باسم الله المجرد الله الله حي حي بعد كده بقى يصل للجذب هو هو بعد كده ينخرص خالص من عنده جابها منين قال لك ايه قل الله قال ده بالله عليك هترد عليك تقول له ايه الا الله مشرك. يقول وجاء في تفسير الايه اي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونها فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. وقال تعالى لذلك عشان كده لما تسمع كلمة في هوج حرية الفكر وقدم الحروف وأخر خيرا يقول لك لا الإنسان له الحرية أن يعتقد ما يشاء. والله هذا الكلام كفر بجميع الشرائع مش بشريعة النبي محمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. كيف تزعم هذا الكلام وهو مخالف لكل كتب الله لكل كتب الله أرسلها الله عز وجل؟ ما من نبي جاء إلا أخذ الله عز وجل عليه الميثاق إن أبقيتك على وجه الأرض وحتى يبعث محمد فيجب عليك أن تؤمن به. وقال تعالى أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال السجي في تفسير الآية هي التوراة حرفوها. وقال ابن زيد التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. دليل التحريف دليل تحريف الإنجيل. قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا. نسوا أي تركوا حظا يعني نصيبا مما ذكروا به أي في كتبه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير في الآية الأخيرة أن يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسقط عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. يبقى بناء على ذلك حينما نكتب ونسمع بكتابة بعض نصوص التوراة والإنجيل لطلبة أهل الكتابين إحنا كده بنغشهم بنغشهم لأن نسبنا إلى الله ما هو عندنا شك في نسبته لأنه محرف. فأنت بقى لما تقول إيه هنضيف آيات من التوراة وكلام الإنجيل في كتب أهل الكتابين بلاش عند المسلمين أخبرك أنت كده ما الذي أدراك إن الكلام ده كلام ربنا عز وجل وربنا أخبرك في قرآنه الذي أنزله على نبيه وأمرت لتؤمن به إن الكتب دي محرفة كده درش العلم وتكذب عليهم وتكذب على الله عز وجل. لاحظ الله يبارك فيكم إن المعتقد لابد أن يكون له أثر وينبغي علينا أن نصبع بالعقيدة ولا نبالي في الله عز وجل لو ما ذكر. يقول: فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير بإجماع. فمن قال أن هذه الكتب سلمت من التحريف والتبديل فقد خالف القرآن والسنة وخالف إجماع الأمة. بعد ذلك سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك القولي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. افتداخ بلا مش عندك. ولفظ الذكر يشتمل على ثلاثة معاني: المعنى الأول القرآن، المعنى الثاني القرآن والسنة، المعنى الثالث هو محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الذكر هنا معناه ثلاث معاني لعلماء السلف: القرآن وهو الأظهر والأقرب، الأمر الثاني القرآن والسنة لأن الذكر هنا يقصد به الشريعة والشريعة في أمر السنة، الأمر الثالث هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الوقت عمد. طيب. يقول: وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال الطبري في تفسير الآية: قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزداد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكام وحدوده وفرائضه، كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل، فقال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فدلت هذه الآية على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. استكفل الله بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأبصار، غضا طريا كما أنزل على رسول من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمر أبو عمرو الثاني عن أبي الحسن المنتاب: قال كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لما جاز التبديل على أهل الكتاب ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليه. قال: فمضيت إلى عبد الله بن حامري فضغطت له الحكاية فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. ذلك في قصة ذكرها الإمام القرطبي في التفسير عن يحيى ابن أكثم، قال: كان للخليفة المأمون مجلس نظر، يجلس فيه الكبراء والمجهلة، ففي هم كثيرين إذا رجل دخل المجلس سمته سمت الطيب وثيابه جميل وهيئته حسنة وتكلم فأحسن الكلام، فالخليفة المأمون عرف أنه يهودي، قال: يهودي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تسلم؟ قال: سأنظر في أمن. وسب ومشي. مجلس النظر ده كان كل سنة السنة اللي جاي جه اليهود اللي دخل ومن أهل الإسلام وأصبح من أهل الهجرة. فالخليفة بيقول له خبرني ما الذي حملك على الإسلام وكنت تأبى في العام الأول؟ قال سأقص عليك يا أمير المؤمنين، لما أمرتني بالإسلام وقع في قلبي وقلت في نفسي لأختبرن أهل الملل الثلاثة. يقول فعمدت إلى التوراة وأنا حسن الخط، فأتيت بنسخة من التوراة فكتبتها بخط حسن وبدلت فيها الورد وزدت ونقصت وحرفت، ثم كتبتها ووضعها في الكتاب وذهبت إلى اللي هم الأحبار فلما رأوها ونظروا فيها وضعوها على رؤوسهم وأجزلوا لي العطاء. قلت والله من هذا الدين بقى أذنش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ الله من المسلم وأجزل له العطاء علم وأيقن أنه دين باطل، لأن الوطن يقول فعمدت إلى الإنجيل وصنعت فيه ما صنعت في التوراة نسخة محكمة وذهب به إلى الرهبان ففعلوا معي ما فعل معي اليهود وأزلت. فقلت والله إن هذا لدين باطل. يقول ثم عمدت إلى نسخة من القرآن فكتبتها وصنعت فيها ما صنعت بنظائري زدت وحرقت وغيرت وبدلت، ثم ذهبت إلى القراء وأعطيتهم النسخ. إيه ده؟ ده مصحف كتبه هدية لك. يقول فنظروا فيها ثم ألقوها في وجهي فعلمت أن هذا كتاب محفوظ من عند الله، هو ذا المعتقد. يبقى قطرت أهل الكتابين نالها التحريف والتهديد، ولكن أين هو النص الشرعي ما جاء على سبيل الإجمال؟ يبقى احنا نؤمن إيمانا مجملا، أما كتاب ربنا عز وجل فحفظه ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد، ونسأله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح.